بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا هو المد الذي يعني أعطاه لنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. هذا المد به أربع مرات يكون صاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المد منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه. والمقصود مش ده نفسه المعدن ده في ايدي ده، لا، المقصود نفس المقاس، هذا المقاس. هذا المد مأخوذ بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. وهو الشيخ حفظه الله من باب يعني الحقيقة يعني رفع معنويات الإخوة والتوثيق العالي جدا لنا، وإحنا لسنا أهلا لذلك، فيعطي الإخوة إجازة في ذلك بحيث أنه يكون مثلا في الإسكندرية أو في مصر عدد الموجودين عندهم هذا المد مع إجازة من الشيخ، هو الذي يعتمد عليه فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يساوي أربعة من هذا المد، يساوي أربعة من هذا المد. وهذا إن شاء الله بإذن الله سنعلن مقادير، نضعها على الصبورة إن شاء الله، لبعض الأنواع من الطعام التي بها يعني أو التي تنضبط بهذا المد. يعني الأرز مثلا يساوي كم بهذا المد، كذا، القمح يساوي كذا، الدقيق يساوي كذا. فسنجعل هذا إن شاء الله في خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.